ولكن الألف الأكثر رجلين إزاي؟ أول ما فكروا إنهم يشتغلوا استخدموا إيه؟ أتروبين طلع وحش. إيه الأتروبين طلع وحش؟ من أولا سيرشن الشوارع اللي روح كل حتة تعمل مشاكل تعمل دراي ماوس بتاع بلس إنه لقيناه سحب إيه؟ المية بتاعت النيل. فلو سحب المية بتاعت النيل هيعمل إيه في الديسكوست بتاعت النيل؟ هيزودها. ولو الديسكوست بتاعت النيل بس زادت وبقى ناشف النيل بس هيبدأ إيه؟ في البرونكيوز اللي هي تأثيرت العيان اللي عنده كونسل ده. قلنا لك دي أنت مش طب إذا الفترة بتاعت هي إيه؟ كوارتيرنا. مرتوز اللي بتأثر على إيه؟ الديسكوست بتاعت النيل بس النيل. فطلعنا بقى دوين أول واحد طلع اسمه إبرة كروميوم. الإبرة كروميوم ده كان بيقفل الـ M2 بس غباؤه إنه كان بيقفل كمان الـ M2 واللي جدع يقول لي ليه هو غالب في الحركة دي؟ التهاب قبل كده كان الـ M2 بيهبط الأسيتايل كولين والأسيتايل كولين بيطلع يشتغل على مين؟ على الـ M3. أنا كإبرة كروميوم بكمبيت مع الأسيتايل كولين على الريسبتور مين هيك؟ الكونسنتريشن بتاعته اعلى. فالابره كروميوم في الاول في الكونسنتريشن بتاعته اعلى وزائد الاستايت منه قاعد مكانه ومنع الاكشن وعنده منع الكونسنتريشن شويه فيها ما اشتغلش ليه؟ انه هيروح يقفل لي كمان الام 3 هيبتدي الاستايت منه يزيد وهو بيكمبيت مع الاستايت منه فمع الوقت اكنه بيزود ايه؟ كومبيتر وده سبب رئيسي للديفلوبمنت اوف اكيد هنفكر جديا بقى عشان ما يحصلش كورنس يطلع ايه؟ واحد زيه بس يبقى نون سيلكتيف ويشتغل على ال 2 وال 3 ولا يبقى سيلكتيف يبقى سيلكتيف. قالوا طلعوا الثايو بروبيوم وقال لك شايف الفرق الاساسي بين الثايو بروبيوم والايبر بروبيوم ان ده سيلكتيف على ال 3 كبلوكر وبالتالي مش هيأثر على ال 2 على الثايو. الميزة الثانية بتاع الثايت روبيوم أقوله تي تول لونج أكتنج واللونج أكتنج ده حلوة في الناس اللي عندهم إيه؟ كرونيك وبستراكتف مالمولر ديزيز واللي عندهم فات ترانزيان ولا بيرمان فاضل كده أوي متأكد إيه لما تشوف العين بتاع الفرصة الأسفل لما تشوف ده وفي كده هتبقى مش ساعة وساعة كلها اتفقنا؟ هو ده بتستخدمه كده واحنا بناخد بقى الاتروبين بتحصل ايه؟ ادفرس افكت توقع كده ان الاتروبين هيعمل مشاكل في السكين نت ولا لا؟ طبعا ليه؟ عشان هو سيرش طبعا تاثير الاتروبين على السكين نت يعقد جدا ويمكن يزيد صغيرين عنه السكين نت اتوقع ايه اللي يحصل؟ اول حاجه بتحصل ان العيال مش مركز لازم يبقى طبيب مش مركز اللي عنده ايه؟ كونفيوم يعني بعد شويه بقى اتقل على بعض يبقى عنده ايه؟ ريد كنتوا عارفين النبات اللي بيطلع منه الاكروبين بيسموه في الارياف عندنا فبيطلع دايما من الروم بتاعت الشرعة كانوا زمان بيلاقوا حد ما كانش الكلام ده موجود اول بس زمان يقول لك ايه؟ بواحد ما يكون مش مركز يقول لك الفاتوره دي اللي هي ايه؟ هي اللي بيطلعوا منها الاكروتين وبيبقى العيان كونفيوز مش قادر على بعض ده في الاول بعد شوية بقى يقول لك كل كده في واحد بس واحد كده في تعبان يعني كان يجيله ايه؟ هنا بقى الدنيا هتقف بعد شوية يحصلوا الديليريوم يقول لك انا ما اعرفش ايه الديليريوم الديليريوم دي حاجة فيري كاركترستك لارج دوز اوف استرودين ولازم كلنا نعرفها لوك اوف اورينتيشن as a result of time or speed. ما عندوش organization في time or speed. انت قاعد من وقت الوريانتي من الساعة كامل دون البورد واللي حواليك مين كنت قاعد فيه وده تعمل ايه؟ كل الكلام اللي يوصل هو ده الدليل. وزيادة قوي لو حصلت هتعمل ايه؟ تخيل نفسك انت كده هتعمل ايه بقى؟ انت طول النهار طول الوقت قاعد تعمل ايه؟ تبص على حواليك صح ولا يمين وشمال، تبص كده وتبص كده، وتبتدي تعمل حاجات غريبة. ها؟ تخيل نفسك مثلا في البيت وبعدين في التجارة مثلا، هتبتدي تعمل حاجات ايه؟ غريبة. تقول لك الحق الراجل بقى مجنون، حصل له ايه بقى؟ في الاخر بقى عنده حاجه اسمها مينيا. المينيا اللي هو الجنون اللي هو الدكتور في الافلام بتاع اسماعيل ياسين بيعمل ايه؟ بيعمل حاجات غريبه. ايه اللي بيخليه يعمل حاجات غريبه؟ ما المجنون ده بالنسبه له بيعمل حاجات غريبه احنا مش متعودين عليه. ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ ان هو عنده ديليريوم، فقد الاحساس بالمكان اللي هو عايشه. تمام؟ وكان في حادثه مشهوره حصلت 4 5 سنين، واحد ضرب في البيت خد اكوليل، معرفش خد ايه، بس ايه بقى جاله الديليريوم وهو في الشارع. تخيل ان الشارع ده بتاعه طلع عباره خيمه برضه، اتكل على ايه؟ على جرس متخلط النور شقل، كل ده عنده ايه؟ النور توصف ايه؟ طعيم وصفيف، عنده ديليريوم. فتح الباب طلع الواحد زي فيه، قال له انت تعمل ايه الساعه 12 بالليل؟ قال له ده بيت ايه؟ اوعى تدخل، مش هقول لك بقى كده كان الواحد مش مستشار ومحترم. يبقى الديليريوم دي حاجه فيري كاركترستيك للارج دوز اوف اسوشيشن. ليه بقى بيحصل الاول كونفيوجن وريسنسنس وبعد كده هالوسينيشن وديليريوم؟ دي قصه ما لهاش علاقه. تمام؟ نيجي بعد كده هقول لكم قصه الشعر في الاخر. مهم قوي الشعر ده عامل ايه؟ اقول له ايه؟ طب لو بطل يعني ما ده ايه؟ الحاجات كلها بيزت وشخص. الحاجة التانية في الأي، تتوقع يعمل ايه في الأي؟ أولا هو بيعمل باسيف من رياكتيف ولوس اوف اكوموديشن، وكلنا عارفين لوس اوف اكوموديشن اسمها سايكلو. فايه اللي هيحصل للعيان ده؟ أولا بيبقى عنده لوس اوف اكوموديشن مش عارف اسمه، يبقى عنده ليرنج اكوموديشن. ثانيا المدريات بتاعه ده بس due to inhibition of a constrictor globulin muscle، ففي loss of light reflex. وطالما light reflex loss المريض ما يقدرش يفتح في الضوء، صح ولا لا؟ الطبيعي لو كنا بنفتح في الضوء كان بيخش ضوء يعمل لنا مايوزس. دلوقتي وانا حاطط اكسجين في عينيا مفيش الكلام واسع على طول، الضوء هو داخل في يمدعني كده، فانا ما اقدرش افتح في الضوء. فيقول لك ايه الحق ده عنده؟ فوتوفوبيا. فوتوفوبيا يعني خوف من الضوء. يبقى الفوتوفوبيا سببها غريب في ايه؟ من ده ايه؟ لوس اوف لايت. طبعا كلنا عارفين الفاسد من الرياكي، الفاسد مش قاتل. الانجل دي تتقفل. لو الانجل دي اتقفلت الرينج يزيد، الانترا اوبلر بريشر، وممكن العيان يديله جلوكوفر. بس لازم يكون عنده لايبيلتي، يكون هو طبيعته عنده استعداد. في ناس كده مننا طبيعي يلاقي الايرس عندهم طلعه قدام شويه، ده الطبيعي بتاعتهم، يعني هو عامله كده طلعه قدام. فالانتيريو تشامبر بتاعتهم عاديه ولا نارو؟ نارو. نارو انتيريو تشامبر لو خدها بروتين هيقوم قاتل اكتر كمان، ويعلى عنده الانترا او الانترا. مش اي عيان يجي له ايه؟ جلوكوز. نارو انتين تشامبر طبيعتهم كده، ومحدش يتخيل اللي عندهم نارو انتين تشامبر هم الصينيين. معرفش واحد يقول لك الصيني يقول لك الصيني اللي عامل كده ده اللي عنده نارو. لا لا احنا ممكن بعدين خالص بس عندنا ايه؟ نارو انتين تشامبر. فاللي حاطط له في عينيه بقى ايه؟ ادروبين هتعمل له جلوكوز. ات ذا سيم تايم الاكريميشن قليلة، والاكريميشن دي اللي بتاعت الاي دي ايه؟ لوبريكان. ما بتخليش يحصل فريكشن بين ايه؟ بين الابر واللور اي ليد والارض. مفيش فريكشن، تحس ان في حاجه زي الرم تحت عينيك، بيسموها ساندي سنسيشن او ساندي ارض، تحس الحرقان في عينيك. خلاص؟ ازاي عيون ساندي؟ مش بتحس والله، بنشوف العجب في الشكل. واحده من زمان قوي ها؟ من زمان جدا يعني. فين يعني؟ والكلام ما حصلش معايا، بس حصل مع دكتور جاي من اسكندريه، فبيقولوا لي الدكاتره الطلبه بتحفظوا غريبه، وفي واحد بيقول لي يعني ايه خندي؟ قال له يعني ده عيون خندي. قال له مين خندي دي؟ قال له دي اول واحده حطه في عينيها ايه؟ فحصل فيها حاجات بيقولوا عليها ايه؟ يعني قلت شغلانه هو يعني كده ال الفوبيا والليرنج وفيجن فين الطمر مع طبعا كلنا عارفين الاكروبين بيعمل ايه سكريشن اقل سكريشن كلها بالذات ايه ال الليفر سكريشن فبيعمل كاري ماوث طبعا وجود السلايفا ليها فوايد كتيره جدا فوقنا ومنها ان فيها حاجات بتمنع تسوس فلو قال السنسيشن قصدي قال السكريشن ممكن العين يجيله دنتال كيرز تساوس بلس كيرز يعني تساوس الاسنان نمره اثنين ودي نقطه مهمه ان لو قال السويت سكريشن هيبقى السكين بتاعه فيري دراي يبقى فيري لايبل للحراره في الجسم يعني السويتنج بينظم درجه الحراره وطبعا هيبقى في الخط عندنا تاكي صار بس اللي جدع يقول لي لو زادت الجرعه شويه وحصل هايبر ثيرميا هيبقى سبب ايه؟ الهايبر ثيرميا عشان ما فيش ايه؟ سويتنج خالص بقى مش قلب والجلد ناشف ده ما فيش سويتنج فهتلاقي ماشي في الشمس وما فيش سويتنج معنى كده ان حالته على طول ايه؟ هتعلى ويحصل هايبر ثيرميا اللي الناصح يقول لي الجرعه لو زادت اكتر ليه احمر؟ طلع الهستامين الفازو دايليشن نتيجه طلع الهستامين ريليز اوف الهستامين الاستروجين والكورتيزول بتاعته بيخشوا على الايه ماستر ويزقوا الهستامين تو اوت يعني يقولوا حاجه اسمها الهستامين بيعمل فازو دايليشن ايه بقى بيتشال وبين الاثنين الفارما كلها كل الكورتيزول الشاع اللي بيشرح طيب وفيت بتاعت الأسفل فهتقول دي نت مانيفستيشن بيبقى العيان ناد and thin thin ايه؟ فاكرة عديها اولا وهي واقفه دماغها ثابته ولا بتتحرك؟ بتتحرك بص مش مشكله فهي اكنها زي بالظبط الراجل اللي عنده ديليري يعني فوق ديليري فيقول لك انه ماد الهن بس هي الهن مش ماد ولا حاجه هي طبيعتها انها بتتحرك دماغها ففي احساس انها مش عارفه اللي حواليها العيان بقى اللي عنده اتروبين توكسيس يبقى حاجه يبقى ماد الهن طبعا الفوتوفوبيا والبليرنج والفيجن هتخليك شايف فسيرتك تبقى بلايند از باد مين الباد ده؟ باتمان الرجل الوطواط يبقى الباد ده هو الوطواط الوطواط طبعا ما بيشوفش وبيعيش في الظلمة بيحبس الضوء فانت بتبقى زي الوطواط مايل سكريشن تبقى دراي از بول ناشف زي العظم يبقى انت كده قصدي دلوقتي قد ايه؟ قد هن قد باب قد هن ماما هي دي بقى الحلم الشعر طيب الهايبرثيرميا هايبرثيرميا الهايبرثيرميا هتخليك سخن صح؟ والهارت تكيكارد اكتر حاجه بتبقى خد سخنه وعندها تاكيكارديا الارانب معرفش انتوا بتسمعوا ارانب ولا لا لو شفت ارنب ممكن تكون ارنب صغير او ارنب بري ما عندهاش ارانب برديه احنا بناكلها على طول ما فيش حاجه برديه يعني الارنب البري ده تمسكه دي سخن هو طبيعته كده عنده تاكيكارديا بيقول لك العيان اللي عنده توكسيس بالاكروبين هيبقى هوت اج هير والهير ده اللي هو الارنب البري اما الرابت على الارنب الدوميستيك بتاع البيوت عندنا عارفين الهيرليب؟ الشفة الأرنبية مفوق. الهيرليب اسمها الشفة الأرنبية. فالهيرب يعني بتتكلم بالإنجليزي عشان عندهم أرانب برية. يسموها هيرب. هي سخنة صحيحة أوي. أكثر من الدوميستيك بتاعتنا وعندها تفكير. طبعا الفلاشنج والبازو دايلاتيشن اللي حصلوا ريليزو في التأمين يخلي العيال محمر ومبنجر. ريد أز بي. معرفش قالوا اشمعنى الأز بي يعني عندهم بنجر كتير. يعني عندهم بنجر كتير. متوقعين ان يحصل ايه على الموس مصر بتاعت الجي اي تي ها ريلاكسيشن فممكن العين يبقى عنده كونستيبيشن ممكن يكون عنده يورينري ريتنشن في البلادر وعشان كده ما بنحبش نديهم في العيانين اللي عندهم بناين بروستاتيك فايبر دي سايد افكت اللي انا حاسس عليها ايه الكونترا انديكيشن طبعا في كونترا انديكيشن كتير قوي للابروبين ها بس بصراحة أسهل طريقة إن إحنا نعرف بيها الكونترا إنديكيشن هي تقريبا الإنديكيشن بتوع مين؟ بتوع الكولينو ماميتك يعني استخدامات الكولينو ماميتك هيبقوا كونترا إنديكيشن لمين؟ الأتروبين مش معقول ندي أتروبين العيان عنده بور وكوفي فاكرينهم؟ بوت أور باراليتيك اللي هي بوت أور مش معقول تدي الأتروبين في عيان عنده ميجا كولو مش معقول تدي الأتروبين في عيان عنده جلوكوما معقول عن تبدا اسوبين في عيان عنده درايف وستريش عشان رايح لفوق ها كل ايه كل الانديكيشن بتاع كلين وعملت الكونترا انديكيشن الاسوبين الا حاجتين كونترا انديكيتد هنا وكونترا انديكيتد هنا الكوري توكسيكوزيس ولا ماي هيد انفكشن البناين بروستاتيك هايبر بليزيا اوردر ممنوع تدي كلين وعملت اي وبرضه ممنوع تدي الازمه وايه كمان البرونك تعرف يعني البرونك الازمه ما بقدرش طبعا اكتب فيها كلين وعملتك وما بقدرش اكتب فيها الاكسجين اللي بيتزود ايه الفيسكوستي وايه كمان لو افترضنا جدول بقى عين جاله اسمولين توكسيس بتعالجه ازاي سهله جدا انا شايف ان اهم المشكله عنده ان حرض يعني حرضته عليه الهايبر ثيرمال هيلث بروبلم عرض صوت الاثنين وعيونه انت بسرعة لازم تعمل له كمادات مية بتاعه كون لين لين مش هينفع الاسم عشان القصة ملهاش دعوة بالبروستا اللاندين ده الحرارة هنا نتيجة الايه مين قال سويتن فلازم تخصص مية بتاعه عشان تخلي جسم عرض صوت ايه اللي بدون لاصل لو كان واحد اورالي تعمل له جاك في نباش طبعا تأكيد معدة والكولينج بلانكت والكاتب اللافاش كافيين انهم يخففوا العين لو ما خففش هتضطر كما اقول هتضطر تدي الفايسوستيمين اللي نصحوا لي مين هو الفايسوستيمين ده واحد من الدايركت كولينو ماجنتيك وهو انتي دوت فور اتروبين توكسيستي انا انت بتقول لي هتضطر للفايسوستيمين فقط لذلك احنا ما بنديهوش انترا فينا دي اونلي ثرو دي كده صعب جدا لو ساعد انترا فينا هيزود قوي ايه الاسيتايل كولين وممكن يوقف الهارت زياده الاسيتايل كولين الرهيبه تعمل ايه كاردياك اريست مشكله كبيره قوي وكل الكولين معملك لو فتحت انترا فينا وانا قايل الكلام ده قبل كده وان اوف ذا كونترا انديكيشن في الجدول اللي انا كاتبه انه ممكن يعمل كاردياك اريست لو فتحت ايه انتروفينس فاحنا بناخده ايه؟ ضغط. تعال بقى عشان تكونترول السي ان اس بروفيشن بتدي السي ان اس بريسن احنا خدناه قبل كده الانتي كونفاكت علاج الاورجانو فوسفيت وفيرتي بدور مشهور قوي اللي هو الضايات دي اي عيان عنده السي ان اس بروفيشن تقدر تعمل لها كونترول باي في ادويه كتيره جدا ليها اتروجين ايه؟ لايك اكشن يعني ايه اتروبين لايك اكشن يعني هيقتلوا المسكلينك ريسبتور زي ما الاتروبين بيعمل أشهرهم الأفروبين سابستيتيوت. الأنتي استمرت فالسنة الوحيدة تحصل الأنتي استمرت أتعرف إن في ثالث جنريشن بتعدي البلاستين في سكند جنريشن بتعدي اللي بتباليهم أفروبين لايف أكشن هم إيه؟ الثالث جنريشن اللي عدوا البلاستين الأنتي استمرت دائمية فتنة Tricyclic antidepressant, they are very strong at routine bioreaction. And if I put and suddenly they are routine bioreaction. Some analgesics, they have a name called Bifidine. شايفينه؟ البيفيدين ده مستخدم من مستخدمات ايه؟ في المورفين. اوبيويد. يبقى احنا كده خدنا ثلاثة اوبيويد ريبتس. والبيتيدين لأن النورفين ده شرب يعني مش مصطفى منه بل البيتيدين يستخدم زي المطين بالضبط أزأل الجسم وهو حاطين عليه حاجة زي الأسروبين لأسباب أقولها بعدين والبيتيدين بيسترون أسروبين والأسروبين والأسروبين طبعا أنتي أريزميك دراج وكلنا عارفين يعني إيه أنتي أريزميك دراج صح؟ دول صدا فلاج الأريزمية زي البروفينا ماي طبعا مش أقل في البواقع النواجع وطبعا البروفينا ماي خدناها إيه قبل كده بس إحنا خدناها قبل كده حاجة وده من الأدوية اللي لها سترونج أزوتين لايكا Coordinated with fiber, which is both by method, الفايبر اللي رايحه هنا؟ دي رومانتك فايبر مش هنا في مصر. كانت الوصل في النيورو مصر جوشن بديل توماتيك فايبر اخذنا ايه؟ اكتفاين دولين يحصل له ريليف ويشتغل على ايه؟ الان ام ريسيبتور. طبعا كلكم عارفين الان ام ريسيبتور ده ريسيبتور ناس حوالين نفسه وعنده هو ايه؟ شنج دي ايه؟ ميكسر صوديوم بوتاسيوم شنج ونوع ده ريسيبتور اسمه ريسيبتور تفتح بره يخش شويه صوديوم خد بالك، غير الكافيين انهم يعملوا في الموتور انجن ايه تاني؟ اكل الديفلوريشن كله. فبيعملوا حتت معينه بس، وده يعمل حاجه اسمها اكلتيف انجيشن ان اورجنايزد موتور فانكشن. الصدر من الداخل ده هيعمل ديفلوريزيشن بس مش كافي. سؤال، وبعد كده كان هيحصل ايه؟ المفروض بعد كده الاسفلت مني يتكسر ويحصل ايه؟ ريبولاريزيشن. مش ليه؟ عشان الفاكسمات والهيم تتكسر بشويش، اشمعنى؟ عشان بيتكسر بالسودو اللي مش موجود في النيرف. فهتلاقيه يقعد فترة طويلة قبل ما يحصل ايه؟ ريبولاريزيشن. فيسموا الحكاية دي بيرزيستنت ريبولاريزيشن. من خلال هذه الفترة المثل الكونتراكشن، الكونتراكشن معناه سيكونس اوف دي اند دي بريت معين، قعد لي سنه عامل ديبولاريزيشن على ما اللاتنسي ده اتكسر، صح؟ وهيجي واحد تاني يقعد يعمل نفس الحركه، فالريبولاريزيشن هيبقى بسيط جدا، والمصري مش هتبقى كونتراكتد ويكبروا ويكبروا ده ها ديبولاريزيشن بلوك او تين بولارايزنج تين او تين وان. اللي جدع يقول لي الصوديوم عشان فيها ايه؟ بارشلي اوبن والمصري فيها فاتيكوليشن، بس فيها بارنس ايه؟ مش قادر اتوقع. بس لو سمعت ما حدش يقول لي بس الاستاتيك بارنس قصه ملهاش دعوه بالنيو مصر وشرش خالص. فازوا في العضلات تاتون عادي زي الناس اللي بيعملوهم خبر نور نيورون ليجن ونشيل اثنين حاجه كده هنقول اسوء على الموتور فايبر ايوه، وبالتالي يحصل جدا في الطول ما لهمش دعوه بالدور مصر مش خالص، ما عادش يقول لك فازوا هو برضه بلد. طيب اللي جدع يقول ان الصوديوم مهم جدا الكلام ده، الصوديوم شايف تبقى ايه؟ مفتوح صح؟ وبيخش صوديوم وبيطلع وبيطلع بوتاسيوم، صح ولا لا؟ عارفين دي بتاخد صوديوم طالع بوتاسيوم. خلال السن الاولاني مين هتطلع؟ البوتاسيوم. وتشوف فيها ايه؟ ريتيوليشن صح؟ والموتور ان ديسبليس في بولارايز ومش قادر يعمل ريبولارايز. طب وبعدين؟ قول ما في البارالايز. اللي جدع يقول لي انا دلوقتي لو اديتك 100% 100% وضرب الكولين السيت اللي موجود بقيته خلص على بقيه الكولين. اللي جاي يقول لي لو اديت 100% ومع الفاكتمايز في الوقت ده في الجيل ده هتخلي الديبولاريزيشن اكتر ولا اقل؟ اكتر. ليه؟ انه لو كان بيتكسر في الدقيقه هيتكسر ربع ساعه. معنى الكلام ده ان الديبولاريزيشن بقت مور ريزيستنت ديبولاريزيشن. ليه؟ لان السبلاي بتاعتي كان بيتكسر في سوق كلين ستريس مش هتكسر. عشان تديني تدمين ضرب الكلين ستريس. تمام؟ اللي جاي بيعمله دلوقتي هو كل يوم شمس مع الوقت الاسباب احنا متخصصين فيها مثلا ان الصوديوم شان دي تكون اسمى بعد فتره معينه حتى لو الكاستماي كلين لسه قاعد تلاقي مين قتل سبونتينيوسلي الصوديوم. اللي جاي يقول لي اول ما تقفل الصوديوم شان قصه مختلفه، اول ما الصوديوم شان تقفل هيطلع بوتاسيوم والموتور انجن اللي هيحصل له ريبولاريزيشن اوتوماتيك صح؟ عدم دخول الصوديوم بس مين لسه قاعد؟ قاعد كبير ليه؟ عشان الصوديوم كلين ستريس قليل. اللي ناقص يقول لي دلوقتي لو طلع اكسايد كلين محتاج يطلع تطلع عادي يقدر يقعد يفتح الصوديوم شان تاني؟ هو المنطق يقول انه يقدر. ليه؟ لانه هيقعد الصوديوم شان المقفوله هيقعد هنا طبيعي عشان تحت، بس هو مش هيعرف ليه عشان التكتمان كلين قاعد قاعد مكاني وصولا مشان مقفولة. انا ممكن بقى لو الكمية بتاعتي زادت اقول له لك هم ده التكتمان كلين وقاعد وفتح صدر، يبقى بعد ما الصدر مشان التين هنخش التين تاني اللي جدع يقول لي هذا التين بتاعتها مطلع الصدر بيخش الموتور ده بريد ريجولارايز فيتا سيكيوليشن. لا واللي جدع يقول لي النورمال اماونت اوف اتيتايل كولين تقدر تؤكد الشنس تقدر تحكي. لا يقول لك الحق ده الريسبتور ما عادش سنسيتيف تو اتيتايل النور ترانسميتر بتاعه اتيتايل كولين، فيقول لك الحق ده ما عادش سنسيتيف ده حصل له ديسنسيتيزيشن، يسموا هذا الفيز ديسنسيتيزيشن بلوك. فاللي جاي يقول لي هم سموه ليه ديسنسيتيزيشن بلوك عشان ما عادش سنس تو اس ترانسميتر، اذا المفروض ماي ترانسميتر انا مش سنس فبقى اسمها ديسنسيتيزيشن. حصل ديسنسيتيزيشن في مين؟ فالريسبتور اللي فيه بيقول لي شاستمايز بتلمسك بقى الاتيتايل كولين اللي طالع من النيرف ده لو منعت تكسيره بالنيوستجنين، لو اديتك بقى في البيت ده نيوستجنين ومنعت تكسير الاتيتايل كولين نفسه هيزيد اول اتيتايل كولين، ولو زاد الاتيتايل كولين يقدر يدق مين؟ الاتيتايل كولين ويقعد ويفتح السوديوم سالت ويعمل مصل. وبينه وبينك لو هو زاد الاتيتايل كولين وقعد مكانه ويتكسر بعد كده يقفل وهكذا والدنيا ترجع لورا. واهم حاجه بالنسبه لي انك تعرف ان الصوت اللي بتسمعه كله بيعمل بلوك الاولاني بتسميه الحاجه الثانيه المهمه جدا تعرف الفرق بين الاثنين ده. وانا عامل لكم جدول تحت اهو الفرق بين الاثنين. البولدات كانت في الجزء 1 بيطلع الثاني، لا الحاجة الثانية الصوديوم شن مفتوحة في الأولين كونتينس بتكون في الثاني الموتور اند الميل دي بولارايز ودي بولارايز. النيوستجمين بيعمل ايه هنا وبيعمل ايه هنا ودي مهمة جدا. النيوستجمين يعني ايه؟ مور بلوك النيوستجمين بتكسر هنا بتكسر. طب اللي جاي يقول لي ماني مستجيب في الثاني هيمنع بلوك هيمنع تاثير اسيد على الكليب فيزيد قوي البلوك ده السيكوليشن مطلوب ايه؟ الكليب الاولاني مطلوب ايه؟ اول سنه كانت سؤال مباشر هل هو انتاغونايز تيس تو بلوك ان جيس دان يوستيج مين تيس مكان محرك يستيج وان؟ دي اهم حاجه الادويه دي بقى تستخدم in integration of these drugs. Integration of these drugs has many هم يا إما كوراري وده إيه competition يا ساكسوناي كلين هو إيه ديبولاري. الكوراري يقعد فترة طويلة شغالة الساكسوناي كلين شغل في ايه؟ طيب هتقوم قايل لي انت بتستخدم الكوراري هتستخدمه أجبن في الأنستيزيا هتقوم قايل انا عارف الأنستيزيا ايه أجبن دي؟ مش أجبن يعني مساعي أجبن يعني مساعي أجبن ان جنرال خير دي ان شاء الله تستخدمه في جنرال مساعي. كلنا لازم نعرف واحنا بنعمل جنرال انستيزيا والانستيزيا داخله في البارنكس بتاعتك بتعمل سالب الفرنجيه بتفرنس الفرنجيه المره الثانيه ممكن يدخل معاك صح ولا لا؟ الدكاتره بتقعد تقول على التاني هم اللي قبل العيان بيطلع الصوره دي كده اكنه نايم مشخر كده بس ما تكونش في الفرنجيه الفرنجيه الفرنجيه الفرنجيه الفرنجيه تعالي الدايفراج يحصل له انخفاضات، ودي هتخلي العيان يعملوا اديه الفقر، لان الفقر كل الحاجات اللي حاطينها لها في المخ. فاحنا بنحب نخلص العيان بتاعنا بنخسروا الفقر، فبنديله كوراري عشان الانخفاضات اللي تحصل في الدايفراج. نمرة اتنين دي مهمة جدا، لو انت كتفك عندك عضلة تعمل عملية وتنفع فيها العضلة، انت ممكن تنفع العضلة في طريقتين، تنفع كده تعمل splitting يمين المصر دي مفيش فيها مشكلة دي مصيبة لو انت transvista الحتة اللي دي تنفع لفوق والحتة اللي تحت لتحت فان لو جدع تقربوا لتحت شد يا جدع. فلو احنا هنعمل كف ليه؟ لازم ندي حاجة بارالايز في العضلة. عشان كده يقول لك الكوراري انيفيشن اوف ماسل دي مهمة. نمرة ثلاثة الكوراري مستكشف، بس دي هناخدها بعد كده ان شاء الله. تلاقي نفسك جرعة الانستيزيا بتاخدها اقل، كأن الكوراري بينشيت الانستيزيا. عشان كده ايه؟ لو انا خدت الكوراري مش هاخد جرعة كبيرة من الجنرال انستيزيا، وبينه وبين اي ده مش هاخد جرعة كبيرة انا اول استخدام الكوراري اجبن الانستيزيا التراب ما فيش ايه؟ لارنجيال التالب وبخة فالتليفيشن للتصف الاسلام، وعشان اقلل الجرعة بالجنرال. في كتير قوي العينين بتوعنا ساعات بنضطر نعمل لهم ميكانيكال انتيجيشن، هو الارتيفيشال ستانش فكرته ايه؟ بتدخل هوا اندر ويحصل فورس انتيجيشن لاي بريشر يحصل ديفيجن. اذا بدك لو انت اخذت القرار تعمل ميكانيكال انتيجيشن هتحل لك ان المصل Thank you.

اربط الاتريس، فلو انا عملت البارالسيس ترانسيال بالعضلات وحقن بس مصدر العشاء تفهم؟ فانا استخدمت الكنترول كونفرجر في حالات ايه؟ الالكترو كونفرجر مش حاجة اللي يقولها واحد عايش هذا الترامل صحيح لازم يعني حتى كنت في شعر واحد في الأسلام لا انا عشان هيك والجنين عندي ينفع فبيعملوا واحد مات يبقى مين ولا لا؟ واحد حصله فرصة قبل فبيديله في شوك يمكن مش حاجة اما لو واحد عنده اريزمي وراح على رجليه المستشفى انه يقع على رجليه صح هيقوم الى التصلهم على طول فلازم ما يمول اول وبعد كده يتفهم كفايه ده كده احنا لسه في الايفالوشن الميكانيزم بتاعكم والاستخدامات بتاعتكم تعالوا بقى نتكلم على كل واحد في الميزين اول واحد فيهم الكوراني الكوراني ده اسمه بتاعه واسمه ايه دي تيوبو كوراني دي تيوبو كوراني لو كتبت كوراني ماشي بس انا جاي اتكلم في دي تيوبو كوراني بروتوتايب يعني ايه بروتوتايب بروتوتايب يعني اول حاجه طلعت من يقول لك مثلا ده البروتوتايب بتاع عربيات البروتوتايب بتاع ايه البروتوتايب يعني اول حاجه طلعت أول مدور طلع في الجلاكس العضلات هو من البروتوتايب ده البروتوتايب طبعا زي ما يقول لك مثلا بروبرانول تقول لي البروتوتايب بتاع بيتا بروتوتايب وهكذا أول واحد طلع الكوراري أولا هو ده واحد هو قال لي دي صح؟ تقول لي الكوراري أحوال لي الكوراري أحوال لي الكورارين هو اسمه الكورارين ها؟ أحوال لي مين؟ فهو بيزنس بقى نمرة اثنين بيشتغل الروز الروز بتاعه وفي فترة طويلة في الفترة دخلته منين؟ استخدمها في مين؟ استخدمها في الخمس دقايق شغال وأضرب حاجة بيعمل برانس من العضلات في أوتر معين الأول بيشتغل على الدور المصري بتاع الخيط في العينين بعد كده الدور المصري وآخر حاجة بيعملها برانس من الشوارع اللي جابها يقول انت مين ده ولا ايه؟ مين ده في الخمسين؟ وأضرب حاجة لو افترضنا جدلا انه عمل برانس في العضلات لو وقفت الكوراري اول حاجه في ريكفر مين الدايفراج يبقى الدايفراج اخر حاجه بيحصل لها باراليسيس واول حاجه بيحصل لها ريكفر دي ميزه تحفه فيه وده احنا بنسميه او بنسميه كده بنستخدم الكوراري في العمليات طب ايه رايك لو انا خلصت عمليه ولسه الكوراري شغال او نمنع الاكشن بتاع الكوراري مين هو الكوراري انتي دوت الكوراري قاعد هنا مش مكان مين يشتغل الاكسايتوري هو مدي نيستجمين يضرب مين الكولين ستريس ويزود الاكسايتوري ويزق الكوراري بس السؤال انا لو ضربت الكولين ستريس هيزيد الاكسايتوري انا موافق على ان ان يزق الكوراري والانتمولايتوري مش الاكسايتوري اللي هدف شعر عن الفوق بتاع الفريق ولا لا؟ يعني الاكتينيشن الفضائيشن وبراتيكارديا ويبقى هاردو انترمايز المصطريني الاكتينيشن ها؟ تدي مع ايه واللي جابها يقول؟ اتروبين فيبقى لازم تدي الاكتينيشن مع اتروبين علشان الاكتينيشن اللي هيزيد ما يشتغلش على المصطريني وبيني وبينك انا مش خايف من المسخره دي انا اكتر حاجه خايف منها ان العين يديله برادي ايه؟ كارديا وفارديا كارديا دي اللي ممكن تنام برادي فارديا اند ايه؟ ها؟ في الغرب تحت اهو برادي فارديا اند كارديا ايه؟ واللي جاي اللي عملته جدعان ها؟ لسه ما فهمتوش من النوم الاساسي الامينو جلايكوسايد بيعمل ايه؟ الفكتور كوراري انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اعرفش انا ما اع أهم سايت للكتب التكراري الكرارين زي الأبروبين صح زي المورفين دول ثلاث أدوية إين أوكالوين دول الإنسانين أون يبقى اللي جدع يقول لي بعض الإين يزق مين الإنسانين هما ثلاثة إين مشهورين أوي أبروبين والكوراري هاتوا لي بقى الكوراري مش أهو أي نين المثلث واحد إيه المورفين الهستامين اللي طلع ده هيعمل على البروفايل ايه؟ برانكوسبان فغير مستحب انك تدي مع الرجال اللي عنده برونك ازمة تديله كويس ليه؟ هيحصله برانكوسبان هيعمله حساسية قلبش صح ولا فالعيان المعروف اللي بيجي له حساسية ما ياخدش كويس الهستامين هيعمل بازوس دايلاتد هيعملك البلاد بريشر هيقلل ممكن يعمل هايبرتنشن العيان اللي تحت شوك مثلا بتعمله عمليه ما تحبش تديله كوبايه قالوا تابع الهستامينك على طول والحاجه الوحيده اللي بتخلي الكوبايه بيقلل الضغط انه بيطلع الهستامين لا هو بيقتل الجلد كلكم عارفين ان الجلد فيها اهم ريسبتور فيها ايه؟ اللي هنا الـ هو بيقتل الـ الثاني دول اللي بيقتل الـ بيقلل الـ أسيتايلكولين فممكن تقتل الـ NN دي وبالتالي توقف الترانسميشن في السم فشات الجلد اللي هنا يقول لي لو وقفت الترانسميشن في سلسلة الجلد دي ده سلسلة معناها انك توقف السلسلة التون على الضغط وقت السيمباثيك او فلو اللي عامل ايه في الجسم برضه كل فش هيحصل برضه يا جماعه مجنون بتقعد تشتم يقول لك اه وحاجه كمان انت لو عملت باراليسيس للكلينيكال ماسل تعمل باراليسيس للبريسر خالص اه الدكتور الحمد لله ما عندوش مشكله في الكلام ده لا لا حلو انا ايوه معظم الناس بتفكر ان الكونتاكت بتاعتها هي اللي بتساعد على الدينا الدينا الريتيرن طبعا ما بيقل ما بعمل برايس في العضلات لان طبعا خط من الفلوس وبعدين الفلوس لكن ثلاث اسباب من الخلل المشهور قوي عن الكورال انه بيعمل دينا هايبرتنشن بصراحه اهم حاجه بتعمل في ايه الاخير الالمينيشن بتاعه اكسكلوسيفلي رينال هتقول لي ايه لازم كده لو عين عنده رينال وعشان كده ابتدينا نفكر نطلع اديه شبه الكوريا نيورو ماسكولار بروبرتي الفاصيلة الكوريا يعني كومبيتيتيف ولا تيجي بالارايزيشن واحد بس اسمه اكراسيوريا كان اسمه قبل روكروني روكيورونيا كانوا يدخلوا كلهم بيطلعوا قبل كلهم عدوش بيطلعوا بيه البنين إلا الأتراكيون إذا هما كلهم فوربوتن اكتب روكروني كلهم ما بيطلعوش البنين اكتب معظمهم ما بيحلش مين الجانجليا مش هيعملوا قوي حيث وليهم ديفرنت رول اول واحد طلع بعد الكوراني كان اسمه البان كرونيوم البان كرونيوم ده لون بيأكل عن الكوراني مش جانجليا لو اكتبت الإليميشن بتاعه جاي من واحد أسرع منه بس إيه؟ دي بولاريز وكاتب على الميتاكيوريال فين ده موست شورت اكتنج وان معلومتين دول مهمين جدا ليه كتير قوي في الام سي كيو مين اسرع واحد في الكومبيتيتيف الروبرونيا مين اسرع واحد في الكومبيتيتيف طب ايه دي في انا من الروبرونيا والبتريا اشتغل بسرعه ها الرابيس اونسيت هقول لك انت فاكر ان كنا بنستخدم ميزة الوحيدة في التكسنان كل الانتوبيشن شاب صفر هتقول طب ما تدي التكسنان ولا في حالات 11 فيها في الأحلام زي العينين اللي جالهم التكسنان كلين هاتي واللي جالهم ماليجنان وكده للدهن تتخاني في اليد فالمشكلة دي كبيرة جدا زمان العصر طلعنا مين الروكورونيوم اللي جال عنده الروكورونيوم هيبقى مستمر في تاكسيمايز الميتاكيوريوم لو تتكسر في السوق الكمين الثاني مش هيتكسر في